يلا بينا يلا يلا يلا يلا يا حبيبي يلا يلا يلا يلا يلا بينا يلا يلا يلا يلا يا حبيبي يلا نفرح ونقول ما شاء الله ما شاء الله.